الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بعض الإخوة ذكر لي أنهم يحبون أن يسمعوا شيئا عن صدقة الفطر، ولنتمكن أيضا من الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا ولكن لم نتمكن لضيق الوقت من الحديث عنها فيما مضى. وقد روى البخاري ومسلم حديثين، أحدهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثين، الأول منهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والثاني عن أبي سعيد الخدري. وهذان الحديثان يعتبران عمدة الكلام في صدقة الفطر، الأساس فيه. هي تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان، يعني جاء في بعض الأحاديث تسميتها زكاة رمضان، يعني ما هي زكاة الأموال، يعني زكاة الصيام. تسمى زكاة رمضان وتسمى زكاة الفطر، يعني الصيام الفطر بعد الصيام، يعني زكاة الفطر الذي أباحه الله عز وجل وطلبه من المسلمين بعد إكمال العدة وصيام شهر رمضان، تسمى صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة رمضان أو صدقة رمضان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، يعني صلاة العيد. حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج، ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الفريضة خلاص صارت منتهية، معروفة من حديث عبد الله بن عمر، لكن أبو سعيد يقول: كنا نخرج الفطرة على عهد، يسموها الفطرة، كنا نخرج الفطرة على عهد رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من طعام، في الأول صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وجاء في بعض الألفاظ في غير أظن عند مسلم أو صاعا من أقط، يعني الصير اللي ذكروهم اللي ذكرها عبد الله بن عمر التمر والشعير، لأن طبعا هذا كان غالب قوت أهل المدينة، التمر والشعير. أبو سعيد الخدري كأنه وسع في ذكر أنواع الطعام وعم مخصص، لأنه قال صاعا من طعام، وفي بعضها وكان طعامنا التمر والشعير والأقط والزبيب. التمر معروف والشعير معروف والزبيب معروف والعنب المجبس والأقط اللبن المجفف، يجففون البادية والحاضرة، يجففون اللبن إذا زاد عندهم يعملون بقل، يسمونه يبقلون، فيسمى أقط ويسمى بقل على على على لغات بعض البادية والحاضرة. وقد استمر لأهل المدينة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم لا يعرفون في المدينة إخراج زكاة إلا من التمر والشعير والأقط والزبيب والزبيب، ما كان عندهم غيره. ولما استقر الأمر لمعاوية في الشام وصار يوردون للمدينة حنطة الشام سموها سمراء الشام، والعرب يسمون الحنطة السمراء، الحنطة سواء كانت حنطة بيضة ولا حنطة سود العرب يسمونها السمراء. حتى لما النبي يعلم عائشة كيف تغني في العرس أو يغنون في العرس، وقال لها لما كانت عند يزفون امرأة من الأنصار يزفون نساء امرأة من الأنصار، قال هل لا غنيتم لهم؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. قال ما قالت ما كنا نقول، قال قولي أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم. يعني إحنا تجار وعندنا حبة سمر، إحنا أغنياء أهل العريس، أهل العريس عندنا حنطة، عندنا حنطة. لما جاء معاوية كان يعني شيء نادر، يعني ما كان عندهم، ما كان غالي بالقوت عشان يطلعوا منها الزكاة، فكان المعروف عندهم التمر والشعير والزبيب والأقط. لما تمكن معاوية في استقر في الشام بدأ يبعث للمدينة أشياء كثيرة، يعني مقادير كبيرة من الحنطة. ثم جاء حجا أو معتمرا، جاء معاوية حجا أو معتمرا فزار المدينة في طريقه للحج، وخطب الناس وقال لهم أرى أن سمراء أن مديني من سمراء الشام، يعني من حنطة الشام، يعني ما كانت تزرع في الحجاز، ما كانت تعرف، لكن كانت تعرف في نجد ولا سيما في اليمام، كانت تعرف لأنها فيها مزارع كانت كثيرة، وكان يزرعون الحنطة وكانت، بس ما كانت تعتبر كثير، كانت تعتبر نادرة في الحجاز وفي الحجاز نعم مكة والمدينة. قال أرى، يقول معاوية يخطب على هذا على المنبر، أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من غيرها. معاوية يخطب كما جاء في البخاري ومسلم، يخطب معاوية فيقول أرى أن مدين من سمراء الشام يعني من حنطة الشام تعدل أربعة أمداد، يعني هو الصاع أربعة أمداد، تعدل أربعة أمداد من غيرها، يعني المدين من حنطة يقفون عن الرجل، يعني فط الرجل، لكن من غير الحنطة لابد من أربعة أمداد. والمد طبعا الأربعة أمداد صاع، لأن المد ربع الصاع. طبعا الصحابة عامة لم يخالفوا معاوية، اجتهاد من أمير المؤمنين، ولا شك إن قيمة صاع الشعير أقل بكثير من صاع الحنطة، أقل بكثير من صاع الحنطة، يعني صاع القمح يعادل يمكن 3 أصواع أو 4 أصواع من قيمة من صاع الشعير، الشعير بكثرة، وطبعا قشره كبير ما هو مثل الحنطة في نعومتها، وصافي دقيق الحنطة أكثر بكثير من صافي دقيق الشعير، لو كنت خدت حتى صاع من الشعير وطحنته وصاع من الحنطة وطحنته يبي يصير دقيق الحنطة أكثر بكثير من دقيق الشعير لا شك. كان تقول واحدة من نسوان النبي من نساء الصحابة لولد بنتها لما قال لها اصنعي لي طعاما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لو صنعته لك ما أكلته، تمدن وصار عنده يوم من خيرات الدنيا بعد ما وسع الله عليه. يعني أنت ما كنت تقدر تأكل إحنا، ولو في حديثها لأكانت لكم مناخل في عهد رسول الله، يعني تأكلون بها الشعير بعد ما تطحنون تدقونه تطحنون تأكل لكم مناخل تأكلون، قال ما عندنا مناخل. مناخ الماء كانت تكون إلا عند أنذر الناس من أعيان جزيرة العرب. يعني المنخل ينخلون الشعير أو ينخلون الحنط أو ينخلون الذرة عشان يطلعون اللي يسمونها ردة أو يسمونها التوالة حقتها. ما كانت لهم حتى تمدح أم زرع زوجها تقول يعني لن يعني يعني إن عندنا فنقلت تقول كنت يعني في رعية صغيرة على في جاء كنت بشق من جبل من جبل من جبل يعني سرع الغنم فتزوجني أبو زرع فنقلني إلى أهل صهيل يعني خيل وأطيط يعني جمال ودائس يعني بقر يدوس عشان ودائس ومنق يعني غربال وغربال وغربال ومنخل صار عندنا غربال وعندنا منخل فتتباهب أن زوجها غني جدا وعنده هذا. لكن يقول سهل بن سعد لما قال له واحد كانت لكم مناخل قال لا كنا نطحن الشعير ثم ننفخ بقدر ما عندنا من قوة نفس اللي يطير يطير واللي يبعد نخله اللي يطير من قوة النفس من من من من قشر الشعير أو من حثالة الشعير يطير واللي يقعد نعجنه سواء في شوك سواء في سفة سواء في ذا كله نخله. تقول إيه تقول قلت الصح النبي يقول وجاء في حديث ذو كنا نؤمر أن تؤدى قبل صلاة العيد وجاء في بعض الأثار اللي أديها قبل صلاة العيد فهي صدقة يعني صدقة فطر وإلا جاءت بعد العيد فهي صدقته يعني ما هي صدقة فطر راحت عليه معنى صدقة الفطر ما صار له تطهير لصيامه ما صار لأنها طهرة للصائم من الرفث رفث الرفث من القول يعني من اللغو من هذا هي الطاهر بإذن الله منه. إلا أحب أن أنبه عليه الآن إن عامة أهل العلم على أنه ما يحل إخراج صدقة الفطر نقودا مهما أفتاك المفتو لأن قالت لك الآن أصل الحديثين قالت لك لأن أصل الحديثين الصحيحين اللي في البخاري ومسلم في أصل زكاة الفطر وكان عندهم قروش وعندهم ناس يحتاجون للقروش أكثر من الطعام لكن ما كانوا يخرجونها إلا طعاما ولا شك أن اتباع رسول الله واتباع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه أنه أزكى ما يعمل العبد يعني احسب أن عند أي انحراف عن منهج النبي محمد بالاجتهاد أو بغيره مثل ما يكون عندك مفتاح له أرقام عشان تفتح به القفل أبو أرقام وأنت بتحط الأرقام قد يختل منك رقم من الأرقام ما يصير على وزن الأرقام اللي تفتح لا يمكن ينفتح القفل كذلك اللي ينحرف عن هدي النبي محمد لا يمكن يقبل له عمل لأن الله لا يرفع إلى السماء عملا من العبد إلا إذا كان خالصا لله وعلى منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المالكية بأتباعه والشافعية بأتباعه والحنابلة بأتباعهم قالوا لا تخرج القيمة في زكاة الفطر وقال الأحناف تخرج القيمة وأنا قلت هذا اجتهاد مع وجود النص والاجتهاد مع وجود النص مردود لكن الاجتهاد فيه وأخطأ له أجر الاجتهاد ما يعذبه الله عز وجل وإن كان ينبغي للإنسان في باب العبادات وفي باب الأمور هذه أن يحتاط بقدر ما يطيق إلى التمسك حرفيا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديثين الصحيحين اللي رواهما البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج الفطرة صاعا من طعام على عهد الرسول صاعا من طعام في زمن النبي صاعا من طعام ومعنى زمن النبي يعني مقرها الرسول عليه الصلاة والسلام مقرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المعروف الأمر تعم به البلوى وكل الناس يعرفونه صاعا من طعام وكان طعامنا الأقط والشعير والتمر والزبيب لكن لما يقول صاع من طعام نبي نفس كلمة صاع وكلمة طعام وش هو الصاع طبعا الشريعة الإسلامية جاءت بالسهولة والسماحة والفطرة التي ما تحتاج إلى مشقة ولا إلى غضة لو كان الأعراب يرعى غنمه فوق قمة جبل ما يحتاج يروح يجيب صاع ويشتري صاع عشان يحطه عنده عشان يطلع به الفطر كل سنة مرة، يحط الصاع عنده عشان يطلع به زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الشريعة جاءت بالسماحة والسهولة، وعلمنا علماء الشريعة أن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين مبسوطتين بقدر الطاقة لتحمل ما تستطيع أن تحمل الكفين المتوسطتين، لا الكف الكبيرة جدا ولا الكف الصغير، الكف المتوسط. يعني الرجل اللي كفه أو المرأة اللي كفها متوسط هي اللي تكيس، فتكيس تحطي الكيس الطعام اللي عندها الطعام زبيب شعير أقط ده، وتحفن بقدر ما تستطيع تمتلئ يدها كفاها بقدر الطاقة، بقدر الطاقة، وتحط هذا واحد، هذا ربع مد، ربع صاع، اثنين هذا نصف صاع، ثلاثة هذا ثلاث أربعة صاع، أربعة هذا صاع كامل. هذا أمر ما يحتاج لدروس ولا يحتاج لكتابات ولا يحتاج لمدارس تقعد تشرح، لأنك يكفيك أنك تحفن إذا كنت متوسط اليدين وتملأ أربعة وانت مطمئن الخاطر، أن العرب عرفوا أن الصاع أربعة أمداد، وأن نصف الصاع مدين يعني ملء الكفين مرتين. ظهر مفتون في عصرنا وتكاثروا، ظهر مفتون في عصرنا وتكاثروا وتساهلوا وجهلوا أحيانا، كلهم صاروا كثيرين ما هو يعني بشيء، ولكن الجهل في التفريق بين الشيء اللي من طبيعته الكيل والشيء اللي من طبيعته الوزن. فيقعد الواحد منهم في الإذاعة أو في التلفزيون أو في مكتبه ويفتي ويقول كيلوين ونص، يجي الثاني يقول لا كيلوين وربع، يجي الثالث يقول لا كيلوين بس، نقول لأبو كيلوين أنت أخطأت، وأبو كيلوين ونص أنت أخطأت، ولي كيلوين ربع أنت أخطأت، ولا يحل أبدا أن تذكر الكيلو في باب صدقة الفطر. أنا لو جبت الصاع ومليته شعير وجبت كفة الميزان اللي بها الكيلو، إن الصاع إناء، الصاع معون ما بيوزن، مساحة الكيل، لو جبت أنا الصاع ومليته حنطة وحطيته في كفة الميزان وحطيته وكتبت كم طلع وزنه، وفي فرق بين القمح، يعني أنواع القمح، أنواع القمح تختلف في الثقل والخفة، يعني القمح الأمريكي أخف من القمح في البلاد العربية، القمح مثلا اللي يميل للسواد أثقل من القمح اللي يميل للبيض، لقيل البيض، الدقيق الأبيض أخف من الدقيق الأسود. فلو أنت جيت وحطيت كيلو قمح من نوع من أنواعه أي نوع ووزنته وقيدت الوزن حقه، قال لك كيلو وين، حط في نفس الصاع دم له شعير وحطه في كفة الميزان، لا يمكن يطلع مقداره مثل مقدار القمح، لأن المعروف أن الشعير أخف من القمح في الوزن، مستحيل يطلع كيلو القمح يعادل في الوزن كيلو الشعير. حطوهم وحط كيلو تمر، صاع تمر وحطه في الكفة في الصاع واملى الصاع، وبعدين حطه في كفة الميزان، كفة الميزان شوفوا وش وزنه، تجد يختلف عن التمر ويختلف عن الشعير وعن الحنطة. لو جبت كيلو الأخذ بنفس الطريق، لا يمكن يتفق الأصناف الطعام اللي تأكلون ورز ولا شعير ولا أي نوع من أنواع طعامكم، لا يمكن يتفق المادة وزنا. إذا وزن ذاك الصيد خطأ فاحش بعيد عن فقه الشريعة وألفاظ الشريعة، عن فقه الشريعة ما يعرفون الوزن، أهل المدينة يعرفون الوزن، أبو سعيد الخدري يعرف الوزن، ما قال أقا، ما قال وزنة، ما قال رطلين، ما قال ثلاثة أرطال، يعرفون الرطل والكيلون، ما كانوا يعرفون الكيلون يا فرنسي جاء بعدين، لكن كانوا يعرفون الأقا ويعرفون الوقية ويعرفون الرطل ويعرفون هذا. ليش ما قالوا كذا من الوزن؟ ما ذكرها أحد ولا وجد في كلام أصحاب رسول الله، وإنما صاح، والصح كيل وليس وزنا، وسهل سهله الله أربعة أمداد بمدك، ما تحتاج تروح تكيل ولا تقيس. يعني لا تروح تقول لرجل إذا مكتوب عليه 36 أقة على الكيس الرز ده أو 36 كيلو أنا أطلعه عن كم؟ عن كيلو وين وروح؟ نقول لك غلط ما يحل لك، ولكن كيلو كيلو أربعة أمداد أربعة أمداد أربعة أمداد، وكل أربعة أمداد شخص. فإذا كان الكيس الكيس يمكن يأخذ حوالي 17 صاع، الكيس الكبير من الرز أو من القاق يمكن يأخذ 14 صاع 17 صاع، أقل شيء 15 صاع. أنت حطاط وكيلو يعني بيدك، يعني عيره بيدك أربعة أمداد للصاع الواحد. هذا هو أسهل شيء وأصح شيء. بلغني أمس أن جمعية من جمعيات الخير في المدينة نشرت فتاوى على التجار وعلى البيعين وعلى الناس بأن يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم من رمضان. يعني يقولوا لهم من عشان يكبروا المساجد. فأنتم تريدون وجه الله، أنتم فاتحين دار البر والخير لعمل البر والخير، فضيعون على الناس صدقة فطرهم اللي تدفع عنهم أخطاءهم ورافتهم ولغوهم في رمضان وتخربوها عليهم عشان تجمعونها الفقراء والمساكين. تأكلوا المساكين شيء لا يحل، أن الرجل لو يعلم أن زكاته لا تقبل بهذه ما دفع لكم. فيقول في أفضب أفتى كثير، يقول لي واحد أنا ما قريت اليوم في ما هو أمس اليوم في الفجر في النبوي أن يوزعون نشرات الآن في المدينة بأن زكاة الفطر لا يوم لها ما دام رمضان جاء، وتطلعها من أول يوم لك تطلع عشان طول الشهر يدخلون يحطون. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقدمها إلا يوما أو يوما إلا شذوذا، يعني الكلام شاذ لا قبل تلو عند أهل العلم. اللي هو في عهد الصحابة كنا نقدمها يوما أو يومين، كنا نقدمها يوما أو يوم بس بشرط، يعني قد يعني تبدأ من ليلة 29 رمضان اللي هي الليلة اللي جاء علينا إن شاء الله، وتأخذ يوم الجمعة، وإن كان السبت عيد رمضان كمان ليلة السبت، هذه ليلتين صيام، وبشرط أن تخرجها قبل صلاة العيد. طبعا هذا هو الدين، وهذا اللي منصوص عليه في الأحاديث التي هي عمدة البحث في فقه الإسلام وأصول الدين وشرائع الله. إذا كنت أنا أخرج زكاتي على الوجه الشرعي، لكن أنا هنا الآن عندي ناس أحس فيهم الغنى، أو أحس إن الشيء اللي يوزع عليهم يكفيهم وزود، ولكن أعلم أن بعض القرى في البادية من أقاربنا أو من أهلي، يقول مثلا من أقاربي أو من أهلي، من أقارب أو من أهلي في ينبع، في نج، في بقية أطراف الحجاز، أطراف الجزيرة، أعرف أنا معرفة تامة بأنهم أحوج حاجة من أهل المدينة، وأنا صيف في المدينة ما ألزم أبدا بأني أخرجها لشخص معين ولا في مكان، الأفضل تكون حوله اللي تعرف. لكن إذا كنت أنا أعرف إن الناس في قرى أو في هجر أو في في في في في, في برية من البراري في حاجة، وأعلم إنهم في أمس الحاجة نقدمهم عليها على اللي عندي، نقدمهم على اللي عندي. النبي كان يطلب من معاذ بن جبل لما كان والي على اليمن وأبو سعيد الأشعري، يأخذ منهم طعام ويأخذ منهم ملابس ويأخذ منهم كذا، يقول أنفع لأهل المدينة من الزكوات، لأن بعض العلماء يقول ما تخرج الزكاة من بلد، ما تخرج الزكاة من بلد. ولو درى إن عمر من الخطاب وهو رايح لخيبر لقته امرأة في الطريق واستكت فقرا وحاجة أعطاها، وقال لها إذا جينا تعالي لنا المدينة عشان نعطيك، يعني أجرك جملك ونحملك اللي تحتاجه. فالزكاة في الأصل للمسلمين، لفقراء المسلمين، للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي قبل الغارمين وفي سبيل السبيل. لكن إذا احتاجها لا نحدد البلد، أنا كوني اللي عندي في البلد أنا أعرفه عشان أعطي المحتاج ولا أعطي الغني. لكن لو كان في ناس يقولوا لي ثقات ثقات إني مثلا الشيشان الآن ما يجدون لقمة يأكلون في أفغانستان، ما يجدون لقمة يأكلونها في بلد من بلاد المسلمين، ما يجدون لقمة يأكلونها، ما يجدون لقمة يأكلونها، أنا أحرص على أن أودلهم إن استطعت، بس نودي لهم بالطريق المعروف عند الناس. يجي الامريكان يقولون انتم ارهابيين بتمدوا الناس بالارهاب عشان يحاربونا. نعطيها للناس الموثوقين اللي الدوله تعرفهم او مسؤولين من طريق عشان ما يصير عليها مسؤولين، عشان ما يجون المجرمين يصدرون مالي ويقولوا انتم تمولون الارهاب. يلاقوا جمعيه البر تعمل قالوا ارهابيين ارهابيين. لكن انا اعطيها لمحتاج لثقات مأمونين موثوقين يتعهدون بأنهم يصلون للمحتاجين، سواء في الجزيرة العربية في خارج الجزيرة العربية. لو كان أهلك في السودان تقدر تودي لهم، لو كان أهلك في مصر تودي لهم، لو كان أهلك في الشام تودي لهم، في أي بلد تودي لهم، ما عليه، بس بشرط أن إن كنت بعيد عن المحل اللي بيوصل الحال يكون وكيلك هناك على علم متقدم بأن زكاة الفطر عندك تبي ترسل إليه ليوزعها، وعنده الأموال الحاضرة فتوكله يشتري زكاة الفطر لك ولا يخرجها إلا ليلة 29 و29 وليلة 30 ويوم 30، ولا بد أن تخرج قبل صلاة العيد في بلدك هذا اللي أنت أفطرت فيه، ما هو بلد اللي هو لك الوكيل، لا، البلد اللي أنت أفطرت فيه اللي أنت صايم فيه. يعني متى يصلون العيد ويكون أخرج الزكاة في أي بلد. المهم في زكاة الفطر أن ألا تقدم عن يوم ويومين، يوم أو يومين من آخر رمضان، وأن تؤدى قبل خروج العيد. طيب أنا أخرجتها قبل صلاة العيد وحطتها في البيت، يعني عزلتها، وأدور مسكين ما وجدته، قالوا مسافر يجي آخر النهار يوم العيد أو بعد شهر، يبي يجي بعد شهر أو بعد شهرين، هل يجوز لي أنا إن أنا أفصل زكاة الفطر وأحطها في كيس حالها في محل وأقول لأهلي وعيالي ترى هذه زكاة الفطر؟ خلاص ما أحل لأحد منا أن يذوق منها شيء، ولكن هي انتظار فلان أو علان أو كذا أو كذا، إذا جاء تسلم له. هل هذا فيه مانع؟ خلينا نبحث أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الصحابة كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ويأمر رسول الله ويشدد الأمر في أن تخرج قبل صلاة العيد، أن تخرج قبل صلاة العيد. لكن هل شرطها أن الفقير يأكل منها قبل العيد؟ لا. هل شرطها أن تقع في يد الفقير قبل صلاة العيد؟ لا. أنت إذا أخرجتها من مكمنها في بيتك وعزلتها عزلا كاملا صارت حق فلان، تكتب عليها اسم، كنت تعرف الأسماء تكتب عليها اسم، هذا مش كفلان، صار مالك أي تصرف ولا لأحد فيها، بيع ولا شراء ولا يمين ولا يسار، لا تقعد شهر ما يضر. ليش؟ وش الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في الصحيح. وش رواه البخاري في الصحيح؟ رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. هي صدقة الفطر. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فلما جاء المساء وإذا شخص يحسو من الزكاة يسرق منها وأنا الحارس عليه، النبي وكلني بحفظه، فأخذته لبكته أخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، قال دعني، وشكى عيالا وحاجة، يعني في غاية الحاجة للطعام، أبي نموت من الجوع، فرحمت ووعدني ألا يعود. فعندما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارح؟ ما حضرت إخبار بالغيب بما علمه فطر السماوات والأرض، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكى عيالا وحاجة فعزم أن لا يعود، قال كذبك وسيعود، ما علمه أنه شيطان، قال كذبك وسيعود. يقول لما قال لي سيعود خطيت عيوني في قوة فلما أظلم الليل وإذا به يقبل الشخص اللي شفته البارحة بشكله هيئته، لأن الجن يتشكلون لكن يأتوا بأشكال، يعني لهم قطعة تشكل بالأشكال، لأن أصول ما يغاول إنه يراكم وقبلهم حيث لا ترونه، يقول ربنا تبارك وتعالى. لكن الله جعل لهم وللملائكة قدرة على التشكل، بس يتشكلون بأشكال غير جميلة، والملائكة يتشكلون إلا بأشكال جميلة. يعني الجن قد يتشكل في صورة عار، في صورة كلب، في صورة هرة، في صورة يعني شيء من هالقبيل. لكن الملك ما يتصور في هذه، ما يتصور في رجل يعني كشاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الثور، ومثل ما جاء في حديث كان يأتي أكثر ما كان يأتي في صورة دحية بن خليفة، كان يعتبر من أجمل العرب، كان يأتي جبريل في صورته، كان خذ دحية بن خليفة الكلبي، هذه الملك وهذا الجن. فلما أقبل وألبكه زعمت أنك لا تعود وتعود، لا أرفع أنك إلى رسول الله، قال دعني. وشكى حاجة وعيالا وفقح فقر شديد فرحمه، قال لا أعهدك ألا أعود، فعاهدني على يعود راح. فعندما أقبلت على رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت شكى عيالا وحاجة وزعم ألا يعود، قال كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثالثة، طبعا مستحيل إن زكاة الفطر إذا قبل ما تصل الجليل تقضي ثلاثة أيام، لأنها يومين قبل رمضان، والليلة الثالثة انتهت، تيجي العيد ما كمل ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام إذا كان 29 و30 واحد في الشهر يكون آخر نهار العيد ثلاثة أيام. فلما جئت الليلة الثالثة وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله أنه سيعود فعاد، فأخذته قلت لن أتركك لا أرفع عنك إلى رسول الله، قال دعني وسأعلمك كلمات يحفظك الله بهم، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، يعني ما يقربك شر إذا قرأت آية الكرسي. بس من البلل اللي سمعته هالأيام من حوالي شهر أو شهرين، واحد في الإذاعة يحدث في الدين، في الإذاعة يحدث في الدين ويقول النبي صدق الشيطان، النبي يعني تأسى بالشيء، معنى كلامه يعني استفاد من الشيطان من تواضعه، هو جاب حديث عن التواضع في الإذاعة، تكلمت عنه مرة هنا في الدرس ده يومها يوم سمعته يتكلم فيها، يقول النبي من تنازله وتواضعه تواضع فقبل الحق من الشيطان، النبي قبل الحق من الشيطان. النبي يتعلم من أحد، هو ربنا لم يقول للنبي فاسألوا أهل ذكر أهل الكتاب، أهل الكتاب، النبي يريد النبي يتعلم، ربنا يريد النبي يتعلم من أهل الكتاب، هو يعلم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وإنما من باب تزديد الحق بأن أعداءنا يعرفون ما تقول، بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم. فهذا يعتبر ان احنا نروح نطلب منهم العلم، لا، هو لما راى في حديث وان كان في ضعف قطعه من التوراه في يد عمر قال ما هذا يا عمر، الم اتي بها بيضاء نقيه والذي نفسي بيده لو ان موسى ادركني حيا ما وسعه الا اتباع. هذا كان صحيح، بس هل حديث صحيح ولا موضوع هذا يحتاج بحث، لان نعلم علم اليقين ان عيسى عندما انزل اخي يحكم بشريعه ويتبع محمدا، ومن اولي العزم من المرسلين يتبع رسول محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما بعث الله النبي ما عاد تقبل شريعة إلا من طريقه هو، بعد ما بعث الله النبي محمدان ما عاد تقبل شريعة لا من ناس ولا من علماء ولا من غير علماء إلا من طريق النبي محمد، تكون قادمة من نهج سيد المرسلين صلوات الله وسلامه، إما بسنة تقريري بهذه كما هو جاء في حديث أنا والله ما أعرف سيد بكير بن الخيم يذكره، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيءوا من طريقي، يعني من طريق النبي محمد. والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حد تقبل من أحد اللي يقول نبي نجمع الأديان نقرب بين الأديان نقرب بين النار والجنة. إن كنت تجمع تخلط بين الجنة والنار تخلون بيت واحد يمكن. ما تختلط بين الظلام والنور ولا بين الحق والباطل ولا بين دين الأنبياء الصحيح والدين الباطل. كل شرائع الأنبياء قد تكون نتخت إلا ما هو مؤصل لجميع الأنبياء على أسوة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ونصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تعبدون. يعني عند الحين صرنا نقول لا إله إلا الله، الله رب كل شيء واليوم رب كل شيء، لكن الأب والابن والروح إله واحد آمين. يعني جعلوا الله ثلاثة، واليهود يقول عزير من الله، يقول ربنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أنهم صاغرون. الله يعزنا إن شاء الله ونأخذ تبعه. وإحنا طبعا يعني ما نقول إن إحنا صرنا يعني مثل الشعر السوداء في سور الأبيض، لا إحنا لازلنا بخير. ولو كان حتى المسلمين اللي موجودين يرتدون عن دين الإسلام لن يضر الإسلام. لقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني الريح التي تجي بعد عيسى ويموت الله بها كل من في قلبه مثقال ذرة من الإسلام حتى لا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. القصد إن إحنا نلهج ونتبع هدي النبي محمد في صقد في صقد وفي غيره. إذا قالوا نحط قروش نقول لهم النبي كان أعرف الصحابة أعرب بالقروش وكان عندهم قروش نزع والحالة ما تغيرت كثير. حوائج الناس على طول الأزمنة ما تتغير. يعني تجد الحاجات اللي كانت موجودة في عصر الصحابة موجودة في عصر ويمكن لبعد 1000 سنة ولا 2000 سنة نفس الطريقة. إحنا 1400 سنة ولا نزال تقرأ وتشوف المجتمع اللي أنت تعيش فيه فيه ناس مثل اللي كانوا موجودين زمان في عهد الصحابة وبعد الصحابة في حوائجهم وحاجاتهم وحاجات في حاجة وحاجاتهم. فالناس إذا كان عملية القروش أسهل، لا إحنا ما من دور الأسهل، إحنا من دور هدي النبي مثل ما قلت لك. المفتاح ما يفتح إلا إذا كان استنوا معتدلة. إذا كان المفتاح أبو أرقام داء إلا بد تحط الأرقام متقابلة تماما. لو غيرت الرقم ذرة عن الأرقام في الاعتدال لا يفتح أبدا. فكذلك إذا غيرت منهج النبي أي طريقة ما يفتح، ما تصل إلى السماوات العلى، ما يرفعها الله عز وجل. يعني بد أن تقول فاللي يعطي زكاة أموال ما كأنه أعطى، واللي يعطيها من أول رمضان يعيد ما يقبل منه شيء. إن كان أحد من اللي قروا الفتوى هذه سمعوها ويكونوا أطفال خرجوها تبع للحريم ولا تبع للرجال اللي يستفتون ويفتون. وكذلك أما كلها تحفظ زكاة الفطر لتوزع عند الحاجات بس تكون بأمر ولي أمر المسلمين أو من ينوبه من ينيبه. يعني إذا كان في بيت للصدقات تجمع فيه صدقات الفطر أنت تطلعها قبل الوقت، يعني الوقت المسموع فيه ودهنهم وهم يطلعوها بعد يوم يومين ثلاثة أربعة 10 شهر. إذا كنت ما عندك اللي يقوم بهذا العمل وأنت مطمئن خليها ببيت. أنت أصلك مسؤول عن رقبتك يوم القيامة، ما في واحد أبدا يؤخذ بك ولا أنت تؤخذ به ولا تزر وزرة وزر أخرى. فأنت إذا ما لقيت أحد يؤديها على ما تطلب افصلها في بيتك وانت وصي أهلك والشهود العدول بأن هذه ما هو حقنا حق فيها. الغائب المسافر ما سجدت ودي بعد يوم يومين ثلاثة في زكاة فطر ولا شيء ولا ريب فيه. والله أعلم. ونجيب على الأسئلة. الأخ سأل وهو حق كان مفروض علي أن أوفيها في ذاك لكن راح علي. المعاوية لما خطب على المنبر وقال أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل 4 أمداد يعني صاعا من التمر ويعمل أرزاق المدينة، قلت إن جميع أصحاب النبي ما خالفوا إلا أبو سعيد رأوا الحديث قال أخذ بها الناس أما أنا فلن أخرج إلا صاعا من الحنطة. يعني كما أخرج صاع من التمر صاع من الزبيب وصاع من الشعير إذا أردت أن أخرج حنطة لمنفعة الناس أخرج صاع. هل ظلم أحدا؟ لا. إذا كانت هي صاع في عهد رسول الله من الأصناف وهي مختلفة الأثمان مختلفة القيم. هل صاع الشعير وهل صاع التمر؟ هل صاع الشعير وهل صاع الجنحاف القيمة؟ ما يعادله في القيم، ما يعادله في القيم. فأنت إذا أخرجتها صاعا من بر أحب إلى الله عز وجل لا شك ولا ريب، نفعت المسلم واقتربت من هدي رسول الله. أما كل الصحابة يأخذون به يعني اجتهاد اجتهاد اجتهاد يعني، والناس يمكن بعضهم يفرح يومها لو لقى نصف صاع من من من بر أحب إليه من 10 أصواع من الشعير، لأن الشعير شبعانين منه، ولكن البر ما يشبعون إلا في السنة مرة ولا في سنتين، يعني ما بيشبعون من البر، ما يشبعون من البر. فهو أحد قجج، هذا اللي خلى بعض الصحابة يوافق أو كل الصحابة حتى وافقوا. إنما المهم، المهم اللي يحتاط لا يخرج من البر إلا صاعا كاملا. واللي يقول أنا ما دام أصحاب محمد حكموا فيها ووافقوا معاوية نقول له لا حرج عليك ولا إثم، إن أخرجها مدين ما لي أن أقول إلا أن أقول أجزأتك إن شاء الله، وإن أخرج 4 أمداد نقول له جزاك الله خيرا وبارك لك فيما أنفقت وفيما أبقيت. الدرس القادم إن شاء الله لعله إن كنا حيين وأمد الله لنا، وإحنا والله نمشي الحال، يكون إن شاء الله في أواخر شوال إن شاء الله. هل زكاة الخادمة التي تخدم في المنزل على نعم لمشري بالقروش عليك، وهذه أنت مسؤول عن نفقتها، فأنت مسؤول عن نفقة من تعول صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون من المسلمين، لأنها لا تخرج عن الكافرين ولا تقبل من الكافرين، والكافر أصلا ما صاب رمضان عشان يطلع زكاة فطر. فإذا كان بعض الناس اللي صاروا يتوسعون في غير المدينة طبعا، لأن المدينة طبعا ما يدخلها إلا المسلمون، لكن أكثر الناس الآن في البلاد يمكن بعضهم يوصل صاحب مكتب للسجان يقول أبيه نصراني، يعني أنا شفت بعيني واحد كاتب في مكتب استخدام يطلبون أن يكونوا نصارى المستخدمين رجال ونساء، وما حسبوا أنهم يهدمون بيوتهم بأيديهم. يوم عمر ضرب، يوم عمر طعن، وعرف إن اللي طعنوا أبو الأولو المجوسي، يقول لابن عباس كنت أبوك يا عبد الله، وهو الناس يقولوا يجلبون لنا من هالموال الكفار، يجلبون لنا من هالموال الكفار، شفتوا وش يعملون. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول جبتوا لنا الكفار اللي ما هو على المجوس وغير مجوس للمدينة طبعا، للمدينة، شوفوا وش سووا فينا، يعني أول ما يقتلوننا. وطبعا الكافر بعض الناس يقول لا ويشتغل أكثر. وعلمت أنا مرة أن صاحب مكتب عقاري عنده تجارات وبنايات، وأنه يجيب عمال أكثر ما يجيب من غير المسلمين. يقول لي مدير مكتبه إنه ليش يجيب غير المسلمين؟ لأنه ما عنده وقت صلاة، وقت صلاة الظهر يبي يروح يكشي شوية من العمل، وقت العصر والشباب من العمل قلت ما هو مبارك لا هو ولا أخوه ولا اللي بعض، وواكل تشوف ولم ينضطوا الزمن حتى تشتتوا، يعني يجلبوا يحرصون على الدنيا ويضعون الدين تحت أرجلهم علشان خاطر إن 10 دقائق يصلي تبضيع من وقته في العمل. العمل طول عمل، عمل يعمل بركة في العمل، في واحد يكده 14 ساعة ولا 12 ساعة ولا 10 ساعات ما حصل شيء ولا يخرج لك شيء، ما يخرج لك شيء. الخادمة على صاحب المنزل الكفيل، تأكل مع أولادي في المنزل وتكون زكاتها عليه هو، ما هي عليها هي، هي صايمة معك في بيتك محبوسة عندك، هي محبوسة كما يحبس العبد عندك. الجنين في بطن أمه، إذا كان أنا طبعا يعني أحب أن أحتاط وأخرج عن الجنين متى علمت أن المرأة حامل، ولا أسأل هي لها شهر أو شهرين أو 3 أو 4، هو تحرك ما تحرك، هو نفخ فيه الروح ولا ما نفخ فيه الروح، أفرح إذا قالوا المرأة حامل وأطلع الزكاة عنها، وهذا الأولى. أسرتي تتكون من 10 أفراد وكل ما أملكه صاع، فماذا أشلون يعني؟ يعني أنتم 10 أفراد ما بدكم إلا صاع واحد، كل أنت وأهلك وانت وديه، كله انت واهلك ولا عليك، انت محتاج اشد من الناس، انت محتاج اشد من الناس. وانا ما اظن هذا صحيح، ما أظن أن واحد بيته عنده 10 أولاد وعندهم الأصحاب في هذه البلاد اللي اللحم، اللحم عندما يقول صلاة المغرب اللحم والرز يرمونه يمين ويسار، الفضلات يتعبون في حملها لرميها في الزبالة ولا رميها في محلات عن يمين المسجد وعن شمال. المرأة الناشد لا زكاة عليها، المرأة إذا كانت ناشد ما هي في بيتك لا زكاة لك عليها ولا نفقة لك عليها، نفقة عليك لها، لا عليك تخري زكاتها ولا عليك تخري تعطيها نفقة ما دام تنام حتى تعود إلى البيت. هل يجوز الزواج من أجنبية بعد إسلامها؟ نعم، وإذا كانت أجنبية يهودية ونصرية يجوز أيضا، هذه شريعة الله ما هي شريعة العواطف، هذه شريعة الله بشرط أن تعرف أنها عفيفة وتعرف أنها تتحصن أنها حصينة، لأن أكثر هذا ما يحرمون الزنا عند أنفسهم، ما يحرمون الزنا عند أنفسهم ويفعلون القبائح الكثيرة، لكن لا تمكنها من خامر ولا تمكنها من الخنزير ولا تمكنها من الحلال، وتزوجها وتراقبها. سأل نسائل إذا كانت المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة أجنبية، سأل نسائل هل إذا كان المرأة الرجل له أن يتزوج امرأة أجنبية وأنت تقول، أنا أقول لهم أنك لا يحل لك أن يكون في قلبك ذرة قلب من حب لكافر، سواء كانت زوجه أو ولد أو أب أو أم أو عم أو خال أو قريب أو بعيد أو حاكم أو محكوم، فرق بين الحب وبين الإحسان. المطلوب منها لي أنا ما هو الحب، العشرة بين الزوجين ما هو المطلوب فيها الحب، الحب مطلوب يعني يعني، لكن الإحسان أنفع من الحب، أن تحسن إلى من تليه ومن تحت يديك مسلما كان أو كافرا. أنا قلت إن الله بيجعل من البرر الكبار، من البرر الكبار اللي يطعم أسير وهو كافر، ولما أمر النبي أصحابه يوم بدر بعد أن أخذوا الأسارة رجعين للمدينة أن كل من بيده يسير يحسن إليه، فيقول بعض الأسرى من الكفار والله ما وقعت طرفة، يعني تمرة أو خبزة أو كسرة خبز يسمونها طرفة لأنها عزيزة عليهم وغالية ما تحصل له، إما وقعت طرفة في يد واحد من أصحاب محمد إلا قدمني على نفسي، وده كافر ومسلمين، هذا ما هو حب. ده أنا ما قلت لك أنت بتجيب الغنمة وتسمنها أو بقرة وتسمنه، أنت بتحبه، لو بتحبه ما ذبحته ولا بعته، إنما أنت تحسن إليه، يعني فرق بين الإحسان وبين الحب. فاللي عليك إن تزوجت امرأة نصرانية أو يهودية لحكمة الله العالية وله الحجة البالغة أن زواج المسلم إذا تزوج عند خوف العنت طبعا، يعني ما تزوجها وإنت تيسر لك امرأة مسلمة، يعني ما ينبغي لك أن تدور على امرأة يهودية أو نصرانية، طبعا غير يهودية أو نصرانية لا يجوز، المجوسية لا يجوز، الوثنية لا يجوز، حتى اللي تنادي البدوي ما يجوز تزوجها، حتى اللي تنادي البدوي ما يجوز تزوجها، هل تنادي العرس ما يحل لك تزوجها ولو كانت تحتك خرجت من دين الله وارتدت عن دين الإسلام حتى لو قالت لا إله إلا الله. فإذا كان أنت يباح لك أن تتزوج، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين، محصنات غير ولا متخذات أخدان، فعليك أنت إذا زوجت امرأة أجنبية مسلمة غير المسلمة ما هي محل بحث. ومن كان قصدك يعني الأجنبية ولا بنت البلد أو لا، والله أنا ما أقدر أقول لك لأني حاجة نفسك هذه ما هي حاجتي أنا، يعني إذا كنت بنت البلد أبيها أهلها بين 20,000 ريال وانت تروح تاخذ بنت الحلال من اي بلد اخرى 500 ريال هي صحيح تكلفك كثيرا، يعني اذا حرنت عليك تقول لك وديني لاهلي، كم قيمه توديتك لاهلك لاهلها ورجوعك من اهلها والنفقات اللي تقربها من اهلها؟ مو كثيره تكلفك، خذ واحده من القرايب اللي عندك، ما هو قرايبك في النسب، من القريبات. اللي ده مره واحد سالني قال ابي هنديه، قلت روح المدينه يا اخي، ابي مصير تروح المدينه من ورا يا اخي، احنا في الرياض، ابي كنت في المدينه كلها الاجناس موجوده في المدينه، تبي عشان اللون وعشان الجنس وعشان النساء وعشان ده موجودة في المدينة المنورة، ما تحتاج تسافر وتجيب واحدة هناك وتدفع طيارة تذاكر وإذن من الدولة وإذن من غير الدولة، وأنت ما تدري هل تقع على حي وعقرب ولا تقع على إنسان كامل طيب، ما تدري، لأن مجرد تشوف المرأة جميلة تبي تروح وراها ما يصح، لأن لابد الإنسان يكون خبير ببعض البيوت وبعض الأخلاق وبعض المعاملات. هذا طبعا هذا الأصل. يعني الإنسان يتخير، لأن العرق دساس أو جساس كما قيل، هي ما عليها صيام ولا عليها زكاة، هي ما عليها صيام ولا عليها زكاة، هي تصوم، هي نصرانية اليهودية اللي انت زوجها، يقول أنا زوج يهودية أو نصرانية، أزكى عن زكى عنها، هي صامت أزكى عنها، هي لو كانت صيامة زكى عنها، إن صامت دخلت في دين الإسلام. هذا سائل يسأل: هل الشخص المسلم يفعل الفاحشة ثم يتوب، ثم يعود للفاحش ثم يتوب ثم يعود وهكذا، هل له من توبة؟ هذا النبي تكلم فيه، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، وصفه قال إن عبد ارتكب فاحشة ثم تاب، قال الله علم، قال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب أو يعاقب عليه، قد غفرت لك. ثم أذنب مرة أخرى، وبعد ما أذنب قال تبت إليك يا رب من قلبه طبعا، لأن لو كان من لسانه ما ترتفع للسماء ولا يقبلها الرب. لو كانت التوبة من اللسان، التوبة معناها إذا قلت تبت، اللي يطلب التوبة ده بعد 5 مرات أو 6 مرات رجوع في في في في الفحش، اللي يبكي على خطيئته ويندم عليها ويعزم عزما أكيدا على أن لا يفعل، لكن تجيه مفاجأة ما يلحق فيها يتريا، يلعب به الشيطان في لحظة وقاضي طاعة الشيطان. يعني ماذا؟ هذا اللي لو قال يغفر لي يا رب يغفر له، يقول علم بعد مرة ومرتين، في الحديث الصحيح علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذه، قد غفرت لك مرات كثيرة والله يغفر له. وإحنا المسلمين أهل السنة والجماعة طبعا، لأن غيرنا ما هو مثلنا، غيرنا من أهل الأهواء اللي هم على مذهب أهل السنة ما هم مثلنا، عندهم اللي يرتكب فاحشة كفر وخرج من دين الإسلام، أو على الأقل صار بالمنزلة بين المنزلتين، لا جنة ولا نار، لا جنة ولا نار. أما نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته، علمنا حبيب الله ورسوله وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال من ابتلي، في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهل ارتكب هذه السيئات؟ لكن ما نحكم عليه بخروج من الدين ولا من الملة. لو تكررت منه الجريمة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة، لكن ينبغي له أن ندعو له ولا ندعو عليه. ما ندعو له إن الله يتوب عليه ويخلصه من هالبلية اللي ابتلي بها، لكن يقام عليه الحد. إن كان زنا وهو سيب يرجم وخلاص، هذه آخر مرة. وإن كان بكر يجلد ويغرب عام يكفي هذه في العقوبة، فإذا ارتكب بعدها أخذ بذنبه، لكنه لو تاب تاب الله عليه. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مهما كان. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، على زيب حديث القدسي عن ذي عزيز. المعتكف اللي جاء من الآن مسؤول عنها اليوم، المعتكف اللي جاء من مسافة بعيدة، يعني مسافة قصر حوالي 82 كيلو مثلا، وصل المسجد النبوي، هل أنت ناوي تقعد في المسجد يوم واحد ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر؟ أنت لما دخلت المدينة وأردت تعتكف في مسجد رسول الله، أنت ناوي أنك تستمر في المدينة 4 أيام؟ نقول لك يجب عليك تتم الصلاة وتصلي الرواتب لأنك مقيم. إذا كان الإنسان يبي ينزل في بلد وهو مسافر ينوي الإقامة فيها 4 أيام، صلي 20 صلاة صار مقيما، صار مقيما، وعليه إلزام أن يتم الصلاة. وما دام أتم الصلاة يصلي الرواتب، ما دام أتم الصلاة يصلي الرواتب. لكن إذا كنت جاي بالمثل وقلت دخلت المسجد ويرتكب عليك تبيت فيه الليلة وباكر وبعدين تسافر، نقول لك أنت الحين لك الحق في القص، لكن إذا تممت بإمام مقيم وجب عليك أن تتم الصلاة. أن تتم الصلاة، وما دمت تتم الصلاة إن شئت صليت السنة الراتبة وإن شئت لكن أرى وأنصح أن هؤلاء ما داموا في مسجد النبي الذي يشد له الرحال صلى الله عليه وسلم فعليك ألا أن اجهد نفسك في الصلاة فيه بقدر ما تطيق، والصلاة خير موضوع، يعني أكثر من الصلاة في مسجد النبي عليه السلام ولك بكل صلاة ألف صلاة إن شاء الله. هذا يسأل يقول عنده مرض معدي وأنه كان شك فيه ما كان متأكد، ولما تزوج ولم أقوى ما قام بالفحص، ولما تزوج انتقل المرض منه لزوجته لعياله، هل علي شيء؟ قلت لا شيء عليه، أنت ما ارتكبت جريمة ولا إثم ولا كان قلبك إزاء المرأة ولا إزاء عياله، هذا شيء فوق قدرتك وفوق إرادتك. الدار الجديدة إذا عرضت للبيع وكان اللي بناها عشان يتاجر فيها، يعني ما بناها ليستغلها تجارة، في واحد يبني بيت يكلف له 100 مليون ولا خطر على باله أن يبيعه، يجي له منه مليون نصف مليون مليونين 10 إيجار، فزكاته من الدخل حق البيت إذا حال عليه الحال، ما هو حال عليه الحول يعني حاله، يعني لو أنا مثلا عندي بيت يساوي مليون مثلا أو مليونين أو 10 أو 20 غلته وقرطها، لو أنا زكاتي مثلا في أول يوم من رمضان، لكن ما انقطع عني نصاب عني طول السنة، طول السنة وأنا في عندي نصاب ما نقص، فكل ما يدخل علي ملايين أكثر أقل قبل رمضان في اليوم 9 يوم 30 شعبان عليه الزكاة، يعني لو ما دخل لي مليون إلا قبل غروب الشمس بخمس دقائق يوم آخر شعبان وجب علي أن أزكي، لأن الزكاة منضم للي قبله، بس اللي قبله كان بسيط، كان 1000 ريال مثلا 3000 ريال 4000 ريال، لكن جاء مليون، لو 10 ملايين لو 100 مليون وجب عليك أن تزكيها كاملة ثم، لو دخلت عليك قبل رمضان بيوم واحد أو بنصف يوم أو بساعة أو بدقائق ملكت القروش حقها وصارت تقع في عهدتك خرجت من خلاص وجب عليك أن تزكيها. أما إذا كانت الدار بنتها عشان تتاجر فيها، يعني لو أنت في نصف البناء وجاء واحد قال أبا ربحك 20-30-40-50% وبعتها هذه للتجارة وليست للقنية، والقاعدة في العقار أن الأصل كما يقول ابن قدامة في المغنى الأصل فيه القنية، يعني يصير فيه زكاة، لكن إذا تردت في وقت من الأوقات بين هي قنية ولا تجارة، يعني نخليه قنية ما نبيعه ولا أتاجر فيه، فيقول ابن قدامة يغلب جانب القنية على جانب التجارة، لأن العقار ما هو بالسهل تصريفه، لكن إذا جزمت على التجارة وحطيته في عروض التجارة ضرب التجارة ضرب السكر والملح اللي أنت بتبيعه في الدكان عليك زكاته مهما كان. إيه؟ هذا مسألة أخرى، وهي مسألة أنك حطيت عمارة تجيب لها 20-30-40-50 مليون حجزتها للتجارة وبنتها للتجارة، ولكن ما بورد فيها فلم تباع لمدة 10 سنوات أو أقل أو أكثر، إن كان عندك مال نقد تطلع زكاتها فرض عليك أن تطلع كل سنة تشوف وش تجيب عمارتك هذه، وكل في اليوم اللي تبي تزكي فيه اليوم اللي تحل فيه الزكاة تشوف وش تساوي، يمكن السنة تساوي 100 وعام تساوي 50 أو 20 أو 10، أنت تزكيها على حسب قيمتها في نفس اليوم، وكل عروض التجارة بهذه المسألة تزكى بقيمة السعر اليوم، ما هي بزكى بشرط لو واحد عنده مخازن حاططها مليانة من السكر والقعيش والحبوب والأدوات والأدوات التجارية وغيرها، نقول له هات فواتير الشراء، لا ما نقول له هات فواتير الشراء وزكي بقدر ما اشتريت، لا ما له، هذا ظلم عليك أو على الفقير، ظلم عليك أو على الفقير، وإنما تقدرها في نفس اليوم، تخلي الخبر يقول له اليوم كيس الرز بكام، يقول كيس الرز ب100 ريال وكان أمس بكام، كان أمس ب50، تزكيها اليوم ب50 ب100، ولو في نفسي كان أمس بمية واليوم بخمسين زكاة بخمسين بقدر خمسين، يعني تقدر دي متى؟ عندما وجبت عليك الزكاة. لكن إن كان ما عندك مال البتة، وهذا طبعا بعيد، ولا عندك إلا هالعمارة، فالمالكية عندهم مذهب المالكية يقول الزكاة غير المتحركة تدفع عند بيعها. يعني زكاة ما نقول لك روح تدين وخذ يدفع الزكاة، وإنما عندما تبيعها تطلع زكاة. لكن هل تطلع السنوات الفائتة أو السنة الحاضرة؟ هذا العلماء يختلفون فيه. هو تجارة ذي، يعني ما كان قصده تجارة، اشترى مثلا عنده بيت قنية، فلقى بيت جنبه يباع البيت الثاني أحسن منه وبأقل من قيمته، ويبي يبيع هذا بأكثر، وغير عمزرة ما في شيء، لأن تنقلها في الحال، يعني ما راحت ولا جت، والعلم عند الله. امرأة أدت مناسك العمرة، وعندما خرجت من مكة المكرمة تذكرت أنها لم تأخذ شيء من شعرها، وفورا قصت من شعرها، على شيء إن شاء الله ما عليها شيء، لأن طبعا حطت طيب تطيبات، هي نسية طبعا، هي نسية، وكثير من العلماء يقولوا ما عليها شيء، الناس ما عليه شيء، لكن إذا كانت يعني جمعها زوجها في المسافة هذه حال، إذا كان ما في أي شيء ما عليها أي شيء، كنا خرجت حتى راحت جدة حتى راحت قريتها في مكان بعيد على ألف كيلو ولا أكثر ما عليها أي شيء، ما دامت لم ترتكب محظورا من محظورات الإحرام. نعم يجوز الاعتكاف لمدة قصيرة مثل يوم أو نحو، لكن بعض الناس كانوا الأول إذا ما كان الأتراكهم مستطرين على هالمسجد زمان من السنين، كنا لما دخلنا المسجد كان كل ناحية زاوية منه مكتوب نويت الاعتكاف ساعة، وكنت أعجب منين جابوا العلم ده، نويت الاعتكاف ساعة على أطراف المسجد النبوي، ما هي موجودة ولا راحت، ما جدار من الرخام وعليه كتابة بالخض الخضرة نويت الاعتكاف لمدة ساعة، هذا ما أعرفها، ولا أثر إن واحد من أصحاب محمد قال هذا، ولا نقل عن واحد منهم كان يعتكف ساعة في المسجد. وهذا كلام ده هو داخل المسجد ليه؟ داخل يصلي، يعني لابد يحط الشيء فوق الصلاة هو الاعتكاف. الاعتكاف شريعة مستقل، وهو الاعتباس في المسجد، والنبي ما كان يحتبس ليلة ولا ليلتين. لكن ليش نقول له يجوز ليلة؟ لأني سئل عمر، أسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نويت بالجاهلية أو نذرت جهن أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، قال وفي بنذرك، فأجاز له أن يعتكف ليلة. لكن المعروف في الاعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت جاي أنت ومسافر تبي تقعد يوم يومين قلت أعتكفهم صحيح، هذا له أثر وثمرة. أما لو تبي تقعد عشرة أيام هذا الأصل، ما اعتكف النبي يوما أو يومين البت في مسجده صلى الله عليه وسلم، كان الأول يعتكف العشر الأوسط بكاملها قبل ما يعلم ليلة القدر، قبل ما يعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأوسط. فلما كان صبيحة عشرين كما جاء في البخاري خرج الناس من المعتكف فنادى منادي رسول الله من كان معتكفا صلى الله عليه وسلم، من كان معتكفا مع رسول الله فليرجع إلى معتكفه، فإني أريت ليلة القدر. وفي بعض الروايات تلاحى فلان وفلان فنسيتها، ورأيت أني أسجد بين ماء وطين، فمن كان معتكفا فليرجع إلى معتكفه. ثم قال تحروها في العشر الأواخر في الوتر، يعني ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 سبسبب العشر الأواخر في الوتر. ويقول رجعنا وما في السماء خزعة، فجاءت السحب من هنا ومن هنا حتى سال سقف المسجد، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين الماء والطين، وصار النبي يعتكف العشر الأواخر. في السودان في مسجد الشيخ إمام مسجد، وقال شيخهم يعلم الغيب اللي يقول أعلم الغيب لا يجوز، مرتد عن دين الإسلام ولا صح صلاة. اللي يقول أنا أعلم الغيب كافر بدين الله ومرتد، إن كان مسلم أصله، إن كان أصله مسلم يصير مرتد عن دين الإسلام، ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يتوارث مع أبناء المسلمين. هذا يقول معتمر نسى ما جاب رداء وإزار وهو في الطائرة، ما جاب إزار ورداء وده يحتمر وش يسوي؟ تخلع الثوب حقك وتعمله إزار تلفه على على على على عورتك على عورتك، وإن كان عندك قميص ولا شيء تحط على ومشي حتى تنزل جدة وتشتري إزار ورداء ولا شيء عليك، لأن لبس المخيط ما يشتر، المخيط الممنوع والمحيط الممنوع أن تلبسه على على هيئة مخيط، لكن لو أخذت لو جبت الحزام ومخيط من أطرافه ولبسته على هيئة حزام ما هو مخيط ولا محيط، لو جبت ثوبك أنت ما عندك ولفيته على على عورتك الإزار ما هو مخيط، ذا المخيط تلبسه على هيئة المخيط أو تلبسه على هيئة المحيط كالفانيلا وجنسه. هل يجوز للنصراني أن يدخل مساجد الله للقيام بعمل فيها؟ هو لا شك إذا كان النصراني العمل هذا لا يتمكن مسلم من عمله، يعني لا يوجد في الحي الناحية القرية المدينة اللي فيها المسجد أحد يصلحه إلا نصراني يجوز أن يدخل، لأن جاء النص الكريم عن مكة المكرمة هي التي جاء النص في تحريم دخول الكافر إليها، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن عمر بن عبد العزيز كتب لما كان ولي أمر المسلمين أن يمنعوا أهل الذمة من دخول مساجد المسلمين، يعني هذا تعميم من ولي أمر المسلمين عمر بن عبد العزيز بتحريم. لكن هل إذا قال لا تدخلوا وحرم حلالا يعني هل يترتب على ذلك شيء؟ يريد تطهير المسلمين من أهل الذمة، تطهير المسلمين من أهل الذمة مخافة نجستهم. لكن لا شك ولا ريب أن الهرمزان دخل وهو مجوسي مسجد النبي محمد، وجاء ناس من المجوس واحد منهم في عهد عمر كما ذكرت كثيرا في عهد أبي بكر، وجدناه نائما فتهول من أمنه وطمأنينته وقال أنبي هو؟ قالوا لا، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ولما جاء أخذ سعد بن قصر القادسية وجاءوا بالهرمزان أسيرا ووصلوا بعد العصر أو بعد الظهر وهو صلى للمدينة النبوية، وسألوا عن عمر أمير المؤمنين، فالصبيان اللي قاعدين في المدينة قالوا نين في المسجد، كان عنده ناس كان عنده ضيوف ودخل العيال اللي يقولوا الصغار اللي ما عليهم قتال ولا راح في الجيش، وحلقته وتوسد برنسه ونام. البرز ذوك يلبسه المغاربة ويلبسه الناس من الدفاع والإسلام، يصير يغطي الرأس وينشي من ورد، فحطه تحت رأسه ونام. فقالوا ما دام نايم يصير لا واحد يرفع صوته، ودخلوا المسجد النبوي ومعهم الرزان وهو مجلس، ولكن اللجة قومت عمر من النوم، فلما استيقظ عرفوا ان هذا الهرمزان، فشكر الله وحمد وقال الحمد لله اللي مكن الله من رأسك من رقبتك يا عدو الله. فيذكر انه قال يا امير من انا خايف منك وانا عطشان اسقيني، فطلب له ماء فلم يأتوا الا ما عندهم الزجاج، واهل فارس ما كانوا يشربون في زجاج مثل ما قال شاعر من المسلمين علم الحسناء ان حليلها بميسان يشرى كذا في زجاج وحنتم، لأنهم يشربون في الزجاج ما يشربون في كوس الفخار مثل العكسر العرب كان يشربون في القلال والذاك الفخار، لكن في الموس ما يذوق الماء لو قتل من العطش إلا في زجاج شي يشوف الماء فيه. فقال لعمر ابحثوا يشوف واحد عنده يكون عنده زجاج، فراح جابوا له زجاج، إذا قلنا عنده واحد زجاج فجابوه له فملاه الماء ويشرب قده، قال له أمن أنا خايف بك أمني حتى أشرب الماء، قال له أنت آمن؟ قال وأنا كبيت وما نشرب. قال هذه حيلة يا عدو الله ما تنفعك، هذه حيلة ما تنفعك، بس المهم أظهر أنه أسلم وتاب. بعض الناس يقولوا هو اللي مخطط مع المجوس أبو لؤلؤة في قتل عمر، ودعا أنه أسلم وسكن المدينة، ولكن يقول الناس بعض الباحثين انه هو من المخططين، ويذهبون الى كعب الاحبار ايضا لانه كان يهودي انه ايضا من المخططين لقتل عمر رضي الله عنه. خلاص والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. نعم عليكم السلام. الذهب ايش حل مرة؟ الاخ يسال عن حلي الذهب، للنساء هل فيه زكاة ولا لا زكاة فيه؟ لو تجلسوا لي يكون أحسن عشان النفس ما ينقطع. لو تجلسوا لي يكون أحسن. الأخ يسأل عن حلي النساء هل يجب فيه الزكاة ولا لا يجب فيه الزكاة؟ عامة أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، حتى لو ما تلبسه إلا في العمر مرة أو في السنة مرة، ما دام اشتراته لتتجمل به فلا يعتبر يعني لا زكاة فيه. هذا اللي معروف عند عمل بعض الحنفية، مذهب حنيفة يقول فيه الزكاة. وأفتى كثير، يعني ما أقول كثير، أفتى جملة من علماء عصرنا بأنه يجوز فيه الزكاة، بأنه فيه الزكاة. وأنا أطلت الكلام فيه في فقه الإسلام، وأنا قلت عن كثير من علماء الحديث أنه لم يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب الزكاة في الحلي، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.